العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. وقد جاء الدليل على ذلك في كلام الله عز وجل في إثبات العين، ومنهم من فسر قول الله جل وعلا على لسان يعقوب يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، المراد بذلك حتى لا يصابوا بالعين فيعجب الناظر دخولهم فينظرهم ويحسدهم في ذلك، فأراد أن يتفرقوا حتى لا يقع الإعجاب في القلب فيقع في ذلك الأثر. وكذلك أيضا منهم ما فسر قول الله جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني أنهم يصيبونك بعين. فنقول في ذلك في هذا إنما يتعلق به هو محمول على العين في كلام بعض المفسرين. وقد جاءت أدلة في ذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العين تضع الرجل في القبر والجمل في القدر. وجاء في ذلك أيضا بعض الأحاديث فيها، منها حديث عملية كما في قصة الرجل الذي نظر الرجل الآخر فأصرع. فنقول من جهة ثبوتها هي ثابتة، من جهة ثبوتها وهي قوة كامنة غير مدركة ولا محسوسة بالإحساس، وإن وجد الإنسان لها أثرا أو شعورا في نفسه، إلا أن من جهة الثبوت ثابتة ومن جهة التجربة معلومة. وأما ما يتعلق بمسألة علاجها كما جاء في الحديث استغسلوا فاغسلوا، يعني أنه يتوضأ الإنسان ثم يغتسل المصاب بالعين فإن الله عز وجل يدفع عنه بذلك. وكذلك أيضا يحترز الإنسان بالأدعية الواردة، والأدعية الواردة في ذلك كثيرة، منها الاستعادة من العين بذاتها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعذر ويعوذ الحسن والحسين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أعيذكم بكلمة الله التامة وكشطانها عما كل عين لامة، فهذا من الاستعادة من العين. ومنها أيضا الاستعادة العامة عموما من شر الناس، قراءة المعوذات، وكذلك أيضا قل هو الله أحد وآية الكرسي أيضا مما تدفع ثورة الشيطان وكذلك تكسر النفس، والله أعلم.